قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة طه، وكما سلف فإن طه ليست من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جماهير العلماء، فقد تقدم الكلام في تأويلها. بلغنا قول الله تعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. حينئذ لما كلف موسى عليه السلام هذا التكليف سأل الله أن يشرح له صدره، وشرح الصدر نعمة عظيمة من الله يمن بها على العباد. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرح صدره، إذ قال: ألم نشرح لك صدرك؟ فهذه نعمة من الله. وقد قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن معاني شرح الصدر للإسلام أن يوسع الصدر ويكون رحيبا فسيحا لاستقبال كل تعاليم الإسلام، فيسعد وهو يمتثل، يفرح وهو يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه. فالشخص الذي ينشرح صدره لفعل شيء يفعله بجد ونشاط وحب، فإذا كلف بالصلاة وجد هذا التكليف مكانا رحيبا في الصدر فيسعد وهو ذاهب يصلي في جماعة، يسعد وهو قائم يصلي من الليل، يسعد وهو يصلي الضحى. وكذلك إذا كلف بالصيام أو ذكر به يصوم وهو سعيد لكونه يصوم، ويحزن إذا فاته يوم من أيام النفل لم يصمه، بل يكون سعيدا وصدره رحيبا لهذا. إذا وجد رجلا فقيرا وكان معه مال يسعد وهو يتصدق، صدره منشرح لهذا ومحب لهذا، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي معناها قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي نجعل أعمال الجنة أعمال أهل الجنة محببة إلى قلبه يفعلها وهو سعيد بفعلها، مهيئ لعمل أهل الخير، مهيئ لفعل الخيرات، سهلة عليه ويسيرة، ليست فقط مجرد أداء يؤديه، ولكن ذلك مصحوب بالسعادة. يفعل الفعل وهو سعيد به. وفي الأمثلة العامية، ولا أحب أن أذكر الأمثلة العامية التي فيها عدوك به وبه وصديقك إلى آخره، الأمثلة العامية المعروفة: يبلع لك الزلط، ليس الزلط القروش، لأن في بعض البلاد تسمي الفلوس زلط كأهل اليمن، لكن الزلط الحجارة. فالشخص المحب لشخص يؤول كلامه حتى كلامه الخطأ يؤوله. يعني إذا كان مثلا زيد يحب عمرا كل ما يقوله عمر يجد قبولا عند زيد، حتى الخطأ تراه يؤوله، ولا هما يقصد ذلك، أنا أعرفه ما يقصد ذلك أبدا ولا يصدر منه هذا الخطأ ويدافع عنه. فالذي ينشرح صدره للإسلام فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة، لأن الطاعات تصبح يسيرة عليه. وكذلك في المقابل عياذا بالله هناك أقوام ينشرح صدرهم للكفر، إذا ذكر أمر الله ضاقت الصدور، وإذا ذكر الكفر اتسعت له الصدور. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، صدره رحيب لكل المحرمات، يسمع أي شيء فيه مساخط الله يحبه، فهذا يختلف عن من شرح الله صدره للإسلام. فموسى يسأل ربه أن يشرح صدره للخير، قال رب اشرح لي صدري واسع لي صدري اجعله فسيحا رحيبا حتى أمتثل كل ما تأمرني به، رب اشرح لي صدري. ويسن لنا أن نكثر من هذا الدعاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لأن أمورنا لن تتيسر إلا إذا يسرها الله سبحانه. فكان من الجدير إذن أن نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسر أمورنا، فلا سهل ولا يسير إلا بتيسير الله وتسهيل الله له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما المراد بالعقدة التي في لسان موسى عليه السلام؟ من العلماء من قال الآية على ظاهرها، فقد كانت ثم عقدة في لسان موسى عليه السلام، وذكروا في هذا الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، قولوا إنه موقوف وسنده صحيح إلى ابن عباس لكن موقوف عليه، وهو أن آل فرعون كانوا يحدثون فرعون بأن ملكك سيزول على يد رجل من بني إسرائيل، فلما أتي بموسى في مهده وحمله فرعون، وبعد أن التقطه آل فرعون وذهبوا به إلى دارهم، فذات يوم في المجلس حمله فرعون على ما يذكره ابن عباس في الموقوف، فأمام الملأ اجتذب موسى لحية فرعون، جذبها جذبة شديدة إلى الأرض، فقال الجلوس: ملكك سيزول على يدها، أو لعله المراد. فهم فرعون بقتله، فعلى ما يذكر أن امرأة فرعون قالت إنه لا يعرف التمر من الجمر، طفل رضيع، فأتوه بتمر وجمر فمد يده على الجمر وضع على لسانه فسببت لدغة في لسانه، وهذا قول أكثر المفسرين، مع أنه ليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الإسرائيليات، بل هو من الإسرائيليات. فهذا سبب لموسى عقدة في لسانه عليه الصلاة والسلام، فسأل موسى ربه أن يحلل هذه العقدة التي في لسانه، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومن الدليل على أن هذه كانت موجودة قول فرعون في الآية الأخرى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني ما يعرف يتكلم. لكن حل الله العقدة من لسان موسى، تلك العقدة التي تحول بينه وبين تبليغه أمر الله سبحانه وتعالى. وهل حلت العقدة مطلقا أم حل منها القدر الذي فيه تبليغ عن الله سبحانه وتعالى؟ فمن العلماء من قال: العقدة التي حلت هي التي كانت تعوق موسى عن تبليغ الدعوة، أما أمور الدنيا فبقي شيء في اللسان منها. كذا قيل قال بعضهم: ولهذا شواهد، فقد يمنع الشخص من شيء ويطلق لسانه بشيء آخر، كما قال الله سبحانه لزكريا عليه السلام: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي العلامة على أن زوجتك قد حملت يا زكريا، أنك إذا خرجت تكلم الناس لا تستطيع أن تكلمهم إلا بالإشارة، لكن إذا ذكرت الله لسانك ينطلق. لذا قيل له: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كذا قيل. ومن العلماء الذين بون قبول أثر ابن عباس ويبون قبول الإسرائيليات يؤولون تأويلا آخر، فيقولون: لعلها عقدة الحياء لكون موسى تربى عند فرعون، فكونه يأتي ويقول له أو يتمرد على أمره ويخرج على طاعته، يخرج عن طاعته ويقول له: اعبد الله ربي وربك، فقد يستحي من هذا التبليغ. والذي فر منه هؤلاء القوم وقعوا في أشد منه انصرافا عن ظاهر الآية الكريمة. فمن الذي قال إنها عقدة الحياء؟ وهذا مما ليس عليه لغة العرب في هذا المقام، لأنه قال: واحلل عقدة من لساني. فالظاهر يخالف التأويل الذي فيه أنه يريد عقدة الحياء، والله أعلم. فإذا فروا من شيء وقعوا في شيء أشد منه ضراوة وانصرافا عن النص، بل عن النصوص، كهذه الآية: واحلل عقدة من لساني، والأخرى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هذا والله أعلم بوجه الحق والصواب. وما قاله ابن عباس أولى مما يقوله غيره، أولى مما يقوله غيره ما لم يعارض نصا، فكيف هو متسق مع النص؟ والله أعلم. قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال العلماء: فيه بيان سبب الدعوة التي يدعو بها. ولهذا نظائر كثيرة في الكتاب العزيز: لماذا طلب أن تحلل العقدة من لسانه؟ قال: كي يفقه قولي، يفقه قولي، يفهم كلامي. قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولما كان للصديق والصاحب والأخ المعين تأثير وتقوية للشخص في عمله ودعوته، سأل موسى ربه أن يعينه بأخيه هارون، فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي، اجعل لي معينا. ووزيرا مأخوذا من المؤازرة، وهي المعاونة، وهي المعاونة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، هارون أخي. قال العلماء إن الأخ المطيع لله يؤازر أخاه ويعين أخاه، فإذا كان لك أخ كذلك فالحمد لله، وإذا لم يكن لك أخ كذلك فاحرص على أن تصادق أخا صالحا يعينك على أمر الله، لأن الذئب يأكل القاصية أو يأكل من القاصية كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجليس الصالح إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فاتخذ صديقا صالحا يعينك على أمر دينك ويعينك على أمر دنياك، وتعان به على طاعة الله. ولذا فهم موسى ذلك عليه السلام، ومن ثم كانت الأنبياء لهم وزراء، كان الأنبياء لهم وزراء، وكان لهم كذلك حواريون يهتدون بهديهم ويستنون بسنتهم. ولعل هذا المعنى سلف عند قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فتأويب الجبال مع داود تشجع داود على الاستمرار في التسبيح، يا إذا خرجت أنت تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وجدت الجبال تسبح والطيور اجتمعت، أظن أن الكل سينطلق مسبحا ذاكرا الله، فتعين الشخص على النشاط وتعين على مزيد من الذكر. وكما سلف فإننا في الحج إذا كسلنا بعض الشيء عن قول لبيك اللهم لبيك، ووجدنا الجماعات مقبلة كل يغرد أو كل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فننطلق معهم ملبين بعد أن كنا كسالى، والله أعلم. فالصديق الصالح يعين على طاعة الله عز وجل. ومن ثم سأل موسى ربه، وهذا من أنفع ما قدم الأخ لأخيه، من أنفع ما قدم أخ لأخيه أن يسأل الله أن يجعل أخاه نبيا، أن يسأل الله أن يجعل أخاه نبيا. قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا، من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولذلك كان هارون عليه السلام يوقر موسى توقيرا كبيرا، فاستجاب الله دعوة موسى عليه السلام وجعل هارون نبيا من الأنبياء. قال: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. وعلل ذلك بقوله، والتعليل مع الدعوات مطلب كما قلنا: احلل عقدة من لساني لماذا؟ يفقه قولي. اشدد به أزري وأشركه في أمري لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ففي الأدعية ادعو الله وبين سبب الدعوة التي تدعو الله بها: يا رب وسع علي كي أكفل أيتاما، كي أبني مسجدا، كي أصل أرحامي، كي أعف زوجتي عن العمل مع الرجال. واذكر سبب الدعوة، اذكر سبب الدعوة: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كذلك حتى في الدعوات على قوم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ساكنا للديار. لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، وهكذا علل الدعوة التي تدعو بها. وللتعليل نفع، فإنك إذا كنت تدعو لعلة رضية لن تدعو. إذا قلت مثلا يا رب ارزقني بولد كي يقتل فلانا، أنت ستستحي أن تطلب هذا الطلب، إنه في الأصل عصيان. كي يا رب ارزقني بولد صالح يدعو لي بعد موتي، ارزقني بولد صالح يوقظني لصلاة الفجر، ارزقني بولد صالح يكون قائما بأمري. فمثل هذه الدعوات أحرى بالقبول من الدعوات التي لم تصاحب بالتعليل، لأنها أيضا اشتملت على قربة أخرى، وهي بيان رغبتك في الصلاح، بيان رغبتك في الصلاح وفي الخير. فعلل الدعوة التي تدعو بها. قال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. من فضل الله عليه أنه أخبر أن أخاه هارون خلاص اعتمد كما يقولون أن يكون هارون نبي. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. تذكيره بنعم الله عليك، أي نحن أنعمنا عليك الآن بإجابة طلباتك، سألت أن تحل العقدة التي في لسانك فستحل. إذن ليس هناك أمر يتعصى على الله أبدا، فإذا جاء طبيب يحل العقدة من اللسان لن يستطيع، لكن الله قادر، الله قادر على كل شيء. فقد تظن أن الأمر يستعصي، لكن الله قادر على إصلاح ما يشاء، على فعل ما يريد. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد شرحنا لك صدرك ويسرنا لك أمرك وأحللنا عقدة من لسانك كي يفقه قولك، واجعلنا لك الوزير من أهلك كما طلبت. فهذا ونذكرك بنعم أخرى أنعمناها عليك وأنت لم لا تذكرها إذ كانت في مهدك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي قبل ذلك، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي ألهمناها ما ألهمناها وأنت في بطنها. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما الذي أوحيناه إلى أمك؟ أن اقذفيه في التابوت، أي إن خفت عليه. هي كانت خائفة أشد الخوف وهي حامل بموسى عليه السلام. قال تعالى أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هنا قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، ضعيه في صندوق، فاقذفيه بالصندوق في اليم في البحر، فليلقه اليم بالساحل، البحر سيلقيه بالساحل المقابل هنالك في الاتجاه الآخر، يأخذه عدو لي وعدو له، عدو لي وعدو له. وسبحان من سلم موسى عليه السلام وهو في يد فرعون طفل، ومع ذلك فرعون يربيه في بيته، يطعمه ويسقيه، وهو عدو له، وهو الذي سيزول ملكه على يديه. قال تعالى يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. كل من يرى موسى يحب موسى، من أين هذا؟ هل كان وضيئا وسيما أبيضا؟ أبدا، ما كان أبيض ما كان أبيضا شديد البياض ولا أبيض مشرب بحمرة ولا غير ذلك، إنما كان أسمر كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت موسى عليه السلام آدم، والآدم الذي يميل إلى السمرة، يميل إلى السمرة، لكن كان عليه السلام محبوبا، كل من يراه يحبه. قوله تعالى ممتنا على موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. فالشخص الذي يحبه الناس هذه المحبة المخزوفة في قلوب الناس له من الله، فعليه أن يقدم لها شكرا. يعني إذا كان الناس يحبونك فقدم شكرا لله على هذه المحبة، لأن الله امتن بها على موسى عليه السلام. ثانيا، أن المحبة الملقاة في قلوب العباد للعباد هي من الله. إذا كانت مثلا امرأة زوجها يحبها، هذه المحبة من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمت عائشة في شأن خديجة: إني رزقت حبها. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والحديث المعروف الصحيح: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كل هذا دال على أن المحبة التي في قلب شخص لشخص هي من الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز للشخص أن يقول: يا رب اقذف محبتي في قلوب عبادك المؤمنين أو في قلوب الناس؟ نعم، له ذلك. والشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين. فدعا له الرسول، يقول أبو هريرة: فما رأني أحد إلا أحبني. فالمحبة المخزوفة في قلب شخص لآخر إنما هي من الله. فعليك أن تلحظ هذا الملحظ: إن كرهك شخص، يا رب أصلح بيني وبينه. إن كره الزوجة زوجها، يا رب اقذف محبتي في قلب زوجي واجعله يقنع بي ولا يتجه ببصري يمينا ولا شمالا. وهكذا استحب لك أن تدعو الله بمثل هذه الأدعية التي تستل أو يستل الحث عليها من مثل هذه الآيات: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. قال بعض العلماء في قوله: ولتصنع أي تتربى، وأنا شاهد لك، شاهد لك، حافظ لك، إلى غير ذلك. ولتصنع على عيني تتربى بمرأة مني، وإن كان الخلق كلهم يراهم الله، ولكنها إضافة تشريف لموسى صلى الله عليه وسلم. ولتصنع على عيني فيه إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. لتصنع على عيني فيه إثبات صفة العين لله، ولله عينان، قال بذلك جمهور أهل السنة مستدلين بحديث: إن المسيح الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ هل أدلكم على من يكفله؟ هنا إيجاز وتفصيله في صورة القصص. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي عن بعد، تتبعته ببصرها عن بعد وهم لا يشعرون. ففيه أخذ الحيطة والحذر إذ تمشي أختك. فتقول هل أدلكم على من يكفله، هنا إيجاز، وإلا فتفصيله في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فهنا إجمال في صورة طه وتفصيل في صورة القصص. والقرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالقرآن. قال تعالى ذكره تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. تقر عينها أي تستقر عينها، فإن الرجل الذي فقد ولده أو المرأة التي فقد ولدها إذا رأت أولاد الناس نظرت إليهم أين ولدي، فدائما تنظر إلى الأطفال يذكرونها بابنها. لكن إذا جاءها ولدها استقرت عينها. ومن هذا المعنى، معنى قرة العين، قول أهل الإيمان عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا. فإذا كان عندك زوجة دميمة ليست جميلة، عينك دائما تنظر إلى نسوة أخريات. أما إذا كانت زوجتك طيبة وجميلة وعلى خلق طيب، فإن العين تستقر ولا تكاد تنظر إلى امرأة أخرى. وكذلك إذا كان عندك أولاد نجباء صالحون، عندك أولاد نجباء صالحون عينك تستقر. أما إذا كان ولدك عاقا وأنت ترى أولاد الناس مطيعين ومهذبين وعلى خلق، فإنك حينئذ نفسك تتوق دائما إلى أن يكون لك أولاد مثل هؤلاء الأولاد، فعينك لا تستقر. قال فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وتأتي الإشارة إلى الفتون في الدرس القادم. وحديث ابن عباس طويل جدا في هذا الصدد، وهو أثر موقوف ومنه أجزاء مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولعله يتناول بالقراءة لما فيه من الفوائد أو التنبيهات. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.